الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الطاهر الأمين. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستعينه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا شكل ولا صورة ولا أعضاء له. تنزه ربي عن القعود والجلوس والمكان، كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فهو موجود بلا مكان ولا جهة. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، من بعثه الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أعلم الهدى، يا أبا القاسم، يا أبا الزهراء، يا محمد، يا حبيب قلوبنا وأرواحنا وأفئدتنا. يا محمد، ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا يا رسول الله، أدركنا بإذن الله الواحد الأحد. قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وفي نسخة عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. شرح الحديث. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله كما ذكر الحافظ ابن دقيق العيد في شرحه للأربعين النووية، قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى: يعني أن هذه 5 أساس دين الإسلام وقواعده التي عليها بني وبها يقوم. وإنما خص هذه بالذكر ولم يذكر منها الجهاد، مع أنه يظهر الدين ويقمع عناد الكافرين، لأن هذه 5 فرض دائم، والجهاد من فروض الكفايات، وقد يسقط في بعض الأوقات، أي الجهاد. وقد وقع في بعض الروايات في هذا الحديث تقديم الحج على الصوم، وهو وهم والله أعلم. في الحاشية أخي أحمد بارك الله فيك، الأشرطة التي فيها المناظرات مع الوهابية ومع عبد الرحمن دمشقية، حوالي 7 ساعات تقريبا، حاول أن ترسلهم لإخواننا هنا، لأن في غرفهم أو في منتدياتهم لا يذكرون شيئا عن هذه المناظرات، ولا يتكلمون فيها بشيء، حتى فلذلك انظر ماذا ترى، انظر ماذا ستفعل، وكيفية إرسالها لإخواننا هنا. بارك الله فيك، هذه المناظرات مهمة أن لا تشطب وأن لا تضيع. بارك الله بكم، ارسلها لأكثر من واحد سيدي. بارك الله فيك، افعلهم، اعملهم سي دي ثم ارسلهم لبعض اخواننا. بارك الله بكم. نعم. في الحاشية قال ابن حجر الهيتمي، وهو غير ابن حجر العسقلاني، وهو من الشافعية المتأخرين أيضا في شرح الأربعين، وله هو أيضا الشيخ ابن حجر له شرح على الأربعين. يقول ابن حجر الهيتمي في شرح الأربعين: قال النووي عند قولنا وهو وهم: والأظهر والله أعلم أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم، ورواه أيضا على الوجهين في وقتين. فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر: لا ترد ما لا علم لك به، ولا تتعرض لما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تتحققه، بل تقديم الصوم هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا نفي سماعه على الوجه الآخر، ويحتمل أنه كان سمعه بالوجهين، ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره. انتهى ما ذكره العلامة ابن حجر الهيثمي في شرحه في شرح الأربعين النووية. قال ابن دقيق العيد: لأن ابن عمر لما سمع المستعيد يقدم الحج على الصوم زجره ونهاه عن ذلك، وقدم الصوم على الحج، وقال هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يريد أن يبين له أن ينطق بالحديث كما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يقدم شيئا على شيء. سبحان الله، لا ما شاء الله كان. وفي رواية كذلك في صحيح مسلم، وفي رواية لابن عمر، وهذه الرواية في صحيح مسلم: بني الإسلام على أن تعبد الله وتكفر بما سواه وإقام الصلاة إلى آخره. وفي رواية رواها الإمام أحمد، وفي رواية أخرى أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس. وقع في بعض الطرق على خمسة بالهاء، وفي بعضها بلا هاء، وكلاهما صحيح، وكلاهما صحيح. دقيقة فقط، أبارك الله بكم، أغلق. ما عندي. نعم، بارك الله بكم. قلنا: وفي رواية لابن عمر: بني الإسلام على أن تعبد الله وتكفر بما سواه وإقام الصلاة إلى آخره. وفي رواية وهي عند أحمد في مسند أحمد أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس. وقع في بعض الطرق على خمسة بالهاء، وفي بعضها بلا هاء، وكلاهما صحيح، أي كلا اللفظين صحيح. وهذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، فإنه قد جمع أركانه. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. شرح الحديث: قوله وهو الصادق المصدوق، أي الصادق في قوله، المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم. قال بعض العلماء: معنى قوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أن المني يقع في الرحم متفرقا، فيجمعه الله تعالى في محل الولادة من الرحم في هذه المدة. وقد جاء عن ابن مسعود في تفسير ذلك أن النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله تعالى أن يخلق منها بشرا، طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعر، ثم تمكث 40 ليلة، ثم تصير دما في الرحم، فذلك جمعها، وهو وقت كونها علقة. ثم تمكث 40 ليلة، ثم تصير دما في الرحم، فذلك جمعها، وهو وقت كونها علقة. هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم وغيره، وكذا البيهقي في الأسماء والصفات وغيرهما. قوله ثم يرسل الملك، يعني الملك الموكل بالرحم. في الحاشية: مما يجب التحذير منه فتوى باطلة بجواز إسقاط الحمل الذي مضى عليه 5 أشهر وهو حي، إن كانت الأم تتضرر من إبقائه في بطنها، فهذا أي إسقاطه محرم بالإجماع، حرام بإجماع المسلمين، فإن هذا الحمل حكمه كحكم الإنسان الذي يمشي على وجه الأرض، فليس للأم أن تجعله فداء عن نفسها لأجل الخلاص من ضرر تتوقعه، لأن الطبيب قال لها إن لم تسقطي يصيبك كذا وكذا، فإن هي أخذت الشيء الذي يقتل الجنين فعليها دية وكفارة، وإن هي رضيت بأن يسقطه الطبيب فتكون مشاركة له في المعصية، وهذه المعصية أكبر معصية بعد الكفر بالله، أشد من الزنا وأشد من شرب الخمر، قتل النفس التي حرم الله، إلا بالحق أكبر الذنوب بعد الكفر. فهذه المرأة ارتكبت هذا الذنب العظيم، ولو صبرت على ما يلحقها من الآلام فماتت تكون شهيدة، لكن بموافقتها الطبيب على قتل هذا الجنين خسرت خسرانا مبينا، وخسرت خسرانا كبيرا، فوتت على نفسها أجر الشهادة الذي كانت تناله هذه المرأة لو صبرت فماتت بسبب بقاء الحمل في جوفها، وهذا كلام الطبيب هو احتمال وليس بالجزم ولا بالجازم. والأب الذي وافق على إسقاط الولد أيضا الذي له 5 أشهر في بطن أمه وهو حي، إن كان هو باشر الدواء الذي يقتل الجنين فعليه الدية والكفارة، أما إن كان الطبيب هو باشر هذا القتل فالدية والكفارة على الطبيب، أما هذا الزوج الذي وافق عليه ذنب عظيم كبير يجب عليه أن يتوب منه وإلا استحق العذاب في الآخرة. عند قولنا ثم يرسل الملك يعني الملك الموكل بالرحم، قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. سورة البقرة كنتم أمواتا أي نطفا لا روح لها أو لا روح فيها، كنتم أمواتا أي نطفا لا روح فيها. وقال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. فدل كلامه عليه الصلاة والسلام أن المني لا روح فيه وأن الروح تنفخ في الجنين بعد 4 أشهر من الحمل، فما يذكرونه هؤلاء بأن المني هو فيه الروح فهذا مخالف ومصادم للنص، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. فلذلك يجب التحذير من قول بعضهم إن المرأة لا مني لها لأنه مخالف للنص والحديث، وكذا قولهم بما أسموه بالاستنساخ ويريدون به أن الولد قد يولد بأخذ شيء من جسم الرجل يسمونه خلية غير المني ووضعه في رحم المرأة فتحمل منه بولد مشابه لهذا الرجل، وهذا أيضا كذب ومعارض لقوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج سورة الإنسان، أي من نطفة قد امتزج فيها الماءان ماء المرأة وماء الرجل، ومخالف لقوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب سورة الطارق. فمني الرجل يرشح من صلبه أي ظهره، ومني المرأة يرشح من الترائب وهي عظام الصدر، فالله عز وجل أثبت وجود الماءين مني الرجل ومني المرأة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إذا على ماء الرجل ماء المرأة أخذ الشبه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أخذ الشبه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا بإذن الله، أي يأتيان بولد ذكر، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أنثى بإذن الله أي يأتيان بولد أنثى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قوله في المتن مع الشرح وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره، ظاهر الحديث أن هذا العامل كان عمله صحيحا وأنه قرب من الجنة بسبب عمله حتى بقي على دخولها ذراع، وإنما منعه من ذلك سابق القدر الذي يظهر عند الخاتمة. فإذا الأعمال بالسوابق، لكن لما كانت السابقة مستورة عنا

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. سورة البقرة. والله تعالى أعلم وأحكم. عندنا حواش هنا عند قوله صلى الله عليه وسلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال الله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. سورة التوبة. وقال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سورة التوبة. قال الإمام المفسر أبو عبد الله القرطبي المالكي في كتابه الجامع لأحكام القرآن في الجزء الثامن في تفسير هذه الآية من سورة التوبة الثاني. قال القاضي أبو بكر بن العربي وهو مالكي أيضا وهو حافظ. قال القاضي أبو بكر بن العربي لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا وهو كيفما كان كفر فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة وهذا إجماع على أن المسلم إذا تكلم بلفظ صريح بالكفر وهو يفقه معنى ما قال كفر وخرج من الإسلام ولا يسأل عن قصده ولا يشترط أن يكون عالما بحكم هذه الكلمة أنها كفر ولا يشترط أن يكون شارحا صدره لها ولا يشترط أن يكون ناويا الخروج من الإسلام إلى دين آخر كما نص على ذلك الأئمة والعلماء منهم الحافظ أبو عوانة كما نقل عنه ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري فقال ما نصه لما تكلم عن الخوارج وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يختار دينا على دين الإسلام وأن الخوارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية ومن اليهود والنصارى. قلت أي الحافظ ابن حجر والأخير مبني على القول بتكفيرهم مطلقا. وكذلك نقل عن الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا فهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي وحده يكفي لصحة ما ذكرناه لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يرى بها بأسا أي لا يراها ضارة له ولا يعتقدها مخرجة له من الإسلام ولم يكن قاصدا الكفر ولم يكن عالما بحكمها ومع ذلك قال يهوي بها في النار 70 خريفا وهو منتهى جهنم الذي لا يصله إلا الكفار. وممن ذكر هذا الأمر تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية حيث قال ولا خلاف عند الأشعري وأصحابه بل وسائر المسلمين أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفر أنه كافر بالله العظيم مخلد في النار وإن عرف بقلبه وأنه لا تنفعه المعرفة مع العناد ولا تغني عنه شيئا ولا يختلف مسلمان في ذلك انتهى بنصه كما في طبقات الشافعية. وكذلك قال الفقيه الحنفي ملا علي القاري في شرحه على الفقه الأكبر قال القونوي وهو أحد علماء المالكية من طبعة دار الكتب العلمية قال القونوي صحيفة 241 ولو تلفظ بكلمة الكفر طائعا غير معتقد لها يكفر لأنه راض بمباشرته وإن لم يرض بحكمه كالهازل به فإنه يكفر وإن لم يرض بحكمه ولا يعذر بالجهل، وهذا عند عامة العلماء خلافا للبعض خلافا للبعض. وذكر قبل ذلك وفي عمدة النسفي واستحلال المعصية كفر، وذكر بعد ذلك بصفحتين أنه قال: من اعتقد أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها فهو كافر، وإن عد قائله من أهل البدعة. وكذا من قال بأنه سبحانه جسم وله مكان يمر عليه وزمان ونحو ذلك كافر، حيث لم تثبت له حقيقة الإيمان. ثم قال بعد ذلك بورقة أو ورقتين: ففي حاوي الفتاوى من كفر باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان فهو كافر وليس بمؤمن عند الله. انتهى. صحيفة 245. وهو معلوم، يقول ملا علي القاري بعد أن ذكر ففي حاوي الفتاوى من كفر باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان فهو كافر وليس بمؤمن عند الله، وهو معلوم من مفهوم قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. ثم ذكر رحمه الله تعالى كذلك ما ذكر في كتاب المحيط وفي التتار خانية، ونذكر بعضها بعض ما قال في هذا الكتاب وبعض ما ذكره بعض العلماء في هذا الموضوع. هكذا قال: ولا يعذر بالجهل سيدي، ولا يعذر بالجهل، هكذا قال. قال في كتاب المحيط: من أتى بلفظة الكفر مع علمه أنها لفظة الكفر عن اعتقاده فقد كفر، ولو لم يعتقد أو لم يعلم أنها لفظة الكفر. ولكن مهم أن تنصت لهذه المسألة، بارك الله بكم. قال في المحيط: من أتى بلفظة الكفر مع علمه أنها لفظة الكفر عن اعتقاده فقد كفر. نقلوا عن ابن تيمية بعض المسائل، إلا أن مذهب إلا أن الفقهاء الحنابلة كصاحب كشاف القناع المرداء والمرع الحنبلي في صاحب أقاويل الثقات والبهوت الحنبلي وأبو الفرج بن الجوزي يخالفون ابن تيمية في هذه المسألة. لكن بعض الأشياء كقريب عهد في إسلام أو من نشأ في بادية بعيدة عن العلماء هذا له حكمه أخي أحمد، هذا نفصل فيه، هذا له حكمه إن كان لا يعلم أن هذا من دين الإسلام يعلم، هذا لا يكفر إلا بعد أن يعلم. ثم بعد ذلك فإن مثلا قيل له: لا تشرب الخمر فالخمر حرام، قال: أنا ما كنت أعلم أن الخمر حرام. يعلم بعد ذلك، إن استحل ذلك يكفر. هذا في بالنسبة لقريب عهد بإسلام أو نحوه. قال في المحيط: من أتى بلفظة الكفر مع علمه أنها لفظة الكفر عن اعتقاده فقد كفر، ولو لم يعتقد أو لم يعلم أنها لفظة الكفر ولكن أتى بها عن اختيار فقد كفر عند عامة العلماء، ولا يعذر بالجهل. ومن كفر بلسانه طائعا وقلبه مطمئن بالإيمان فهو كافر ولا ينفعه ما في قلبه، كما في التتار خانية وفي غير ذلك من كتب فتاوى الأحناف. حتى أن ابن قدامة أخي أحمد قال: من سب الله تعالى فهو كافر، قال كفر، سواء كان مازحا أو جادا. وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه، قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لو قال أنا كنت مازحا ولست بجاد هذا لا ينفعه أخي أحمد، سواء كان مازحا أو جادا لا يحكم عليه بالكفر كما ذكر القاضي عياض المالكي رحمه الله المتوفى سنة 544 للهجرة، قال أن يكون القائل لما قال في جهته عليه السلام غير قاصد للسب والإزدراء ولا معتقد له، ولكنه تكلم في جهته عليه السلام بكلمة الكفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه أو إضافة ما لا يجوز عليه أو نفي ما يجب له مما هو في حقه عليه السلام نقيصة، مثل أن ينسب إليه إتيان كبيرة أو مداهنة في تبليغ الرسالة أو في حكم بين الناس أو يغض من مرتبته صلى الله عليه وسلم أو شرف نسبه أو وفور علمه أو زهده أو يكذب بما اشتهر أو اشتهر به صلى الله عليه وسلم من أمور أخبر بها عليه السلام وتواتر الخبر بها عن قصد لرد خبره، أو يأتي بسفه من القول أو وقبيح من الكلام ونوع من السب في حقه، وإن ظهر بدليل حاله أنه لم يتعمد ذمه ولم يقصد سبه إما لجهالة حملته على ما قاله أو الضجر أو سكر اضطره إليه أو قلة مراقبة وضبط للسانه وعجرفته وتهور في كلامه، فحكم هذا الوجه حكم الوجه الأول القتل، وإن تلعثم إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة ولا بدعوى زلل اللسان ولا بشيء مما ذكرناه إذا كان عقله في فطرته سليما. هكذا قال القاضي عياض رحمه الله، ثم تابع: وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة، وكذلك نكفر بفعل أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام، وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله كالسجود للصنم أو الشمس والقمر والصليب والنار والسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلها والتزي بزيهم من شد الزنانير وفحص الرؤوس، فقد أجمع المسلمون أن هذا الفعل لا يوجد إلا من كافر، وأن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام. كذلك قال نحو ذلك إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله. قال الهيثمي العلامة الهيثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: نقل إمام الحرمين عن الأصوليين أن من نطق بكلمة الردة وزعم أنه أضمر تورية كفر ظاهرا وباطنا، وأقرهم على ذلك. حتى ابن عبد البر المالكي له كلام في التمهيد يقول فيه بعد نقل كلام إسحاق بن راهوي ولم يتعقبه بشيء بل يعني وافقه، قال إسحاق: أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو رسوله أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر كما ذكر ذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد. وقال العلامة المحدث الزركشي عند قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، فمن تكلم بكلمة الكفر هازلا ولم يقصد الكفر من تكلم، فمن تكلم بكلمة الكفر هازلا ولم يقصد الكفر كفر، وكذا إذا أخذ مال غيره مازحا ولم يقصد السرقة حرم عليه ذلك. وقال البزاز الحنفي: ومن لقن إنسانا كلمة الكفر ليتكلم بها كفر، وإن كان على وجه اللعب والضحك، وإن كان على وجه اللعب والضحك. وقال العلامة كمال الدين ابن الهمام الحنفي وهو مشهور: ومن هزل بلفظ كفر ارتد وإن لم يعتقده، وإن لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد. والألفاظ التي يكفر بها تعرف في الفتاوى حيث أحال على الفتاوى ونحو ذلك. ذكر الشيخ سعد الدين في شرح العقائد: من أفتى امرأة بالكفر لتبين من زوجها فإن ذلك كفر، كما ذكره في أواخر شرح العقائد، وهو الظاهر لأنه قد أمر بالكفر ورضي به، يعني القاعدة تقول من رضي بالكفر كفر. وقال في البحر الرائق ابن نجيم وهو حنفي أيضا مشهور: والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل، ولا اعتبار باعتقاده كما صرح به قاضي خان في فتاواه. ومن تكلم بها مخطئا أو مكرها لا يكفر عند الكل، يعني تكلم بها سبق لسان أو في حال الإكراه، في حال الإكراه من غير اعتقاد القلب، يعني من غير استحسان ذلك في القلب. هو يقول نصه: ومن تكلم بها مخطئا أي في حالة سبق اللسان أو مكرها لا يكفر عند الكل، ومن تكلم بها عالما عامدا كفر عند الكل. وقال في كتابه الأشباه والنظائر: عبادة الصنم كفر ولا اعتبار بما في قلبه، يعني إن قال أنا نيتي حسنة ولم أقصد ونحو ذلك لا اعتبار في هذه النية، إنما عبادة الصنم كفر ولا اعتبار بما في قلبه. وقال هذا الحنبلي أحد المتأخرين الحنابلة، تقريبا توفي 1033 للهجرة، مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي صاحب أقاويل الثقات: باب حكم المرتد، وهو من كفر بعد إسلامه. ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور: بالقول كسب الله تعالى ورسوله أو ملائكته أو ادعاء النبوة أو الشرك له تعالى، وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه وكإلقاء المصحف في قاذورة، وبالاعتقاد كاعتقاد الشريك له تعالى أو أن الزنا أو الخمر حلال وأن الخبز حرام ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعا قطعيا وبالشك في شيء من ذلك، فكل هذا عنده كفر أيضا. وكذلك قال ردا على هؤلاء منصور بن يونس البهوت الحنبلي كما ذكر نحو ذلك. وفي كتاب الدرر من كتب الحنفية: وإن لم يعتقد أو لم يعلم أنها لفظة الكفر ولكن أتى بها عن اختيار فقد كفر عند عامة العلماء ولا يعذر بالجهل، وإن لم يقصد في ذلك بأن أراد أن يتلفظ بلفظ آخر فجرى على لسانه لفظ الكفر فلا يكفر، لكن القاضي لا يصدقه. إن قال أنا سبق لساني أردت كذا، نحن نصدقه بالنسبة لما تعلمناه ونعرفه. إن قال أنا لم أقصد هذا، إنما هو سبق لسان، هذا يصدق. لكن هنا في المسألة يقول بأن أراد أن يتلفظ بلفظ آخر فجرى على لسانه لفظ الكفر فلا يكفر، لكن القاضي لا يصدقه. يقول: ومن كفر بلسانه طائعا وقلبه مطمئن بالإيمان فهو كافر. إذن يقول صاحب الدرر أيضا: الذي يكفر بلسانه طائعا يعني باختياره وقلبه مطمئن بالإيمان فهو كافر ولا ينفعه ما في قلبه، لأن الكافر يعرف بما ينطق به بالكفر، فإن نطق بالكفر طائعا كان كافرا عندنا وعند الله عز وجل. هذه بعض المسائل، لذلك لا يعذر بالجهل ولا يعتبر بقوله أن يقول بأن نيتي حسنة ونحو ذلك. نكمل إن شاء الله تعالى. ثم قال لا يرى بها بأسا، أي لا يراها ضارة له ولا يعتقدها مخرجة له من الإسلام، ولم يكن قاصدا الكفر ولم يكن عالما بحكمها، ومع ذلك قال يهوي بها في النار 70 خريفا وهو منتهى جهنم الذي لا يصله إلا الكفار. وممن ذكر هذا تاج الدين السبكي. قال ثم ذكر قوله، وذكر قول القونوي، وذكره الشيخ ملا علي القاري في الفقه الأكبر. قال القونوي ولو تلفظ بكلمة الكفر طائعا غير معتقد له يكفر، لأنه راض بمباشرته وإن لم يرضى بحكمه كالهازل به، فإنه يكفر وإن لم يرضى بحكمه، ولا يعذر بالجهل، وهذا عند عامة العلماء خلافا للبعض. هذا نصه. وقال الإمام القاضي عياض أيضا المالكي في كتابه الشفاء المجلد الثاني، قال حبيب بن الربيع، وهذا القول ذكره الصالحي أيضا في سبل الهدي والرشاد، نقله عن حبيب الربيع كما ذكر القاضي عياض رحمه الله عن حبيب بن الربيع، قال لأن ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل. وقال ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة، معناه أي من تكلم باللفظ الصريح بالكفر وهو يفهم ما يقول. نركز على ما نذكره إخواني بارك الله بكم، وهذه كلها ننقلها عن العلماء وليست من جعبتنا، فلذلك ينبغي التركيز على ما ذكره العلماء كي يفهم عنهم ما يقولون وما يذكرون. فنقول أي من تكلم باللفظ الصريح وهو يفهم ما يقول كفر ولا عذر له، كما ذكرنا عن إمام الحرمين الكفر ظاهرا وباطنا، كما قال إمام الحرمين الكفر لما نقل عن الأصوليين وقال كفر ظاهرا وباطنا، ولا ينفعه أنه أضمر تورية في ذلك، لا ينفعه ذلك، كما ذكرنا عن الإمام الحرمين لما قال العلامة أيضا الهيتمي نقلا عنه في الزواج عن اقتراف الكبائر، نقل إمام الحرمين عن الأصوليين أن من نطق بكلمة الردة وزعم أنه أضمر تورية كفر ظاهرا وباطنا، أو كفر ظاهرا وباطنا، وأقرهم إمام الحرمين على ذلك، وأقرهم إمام الحرمين على ذلك. فالمسألة هنا أن من تكلم باللفظ الصريح بالكفر وهو يفهم ما يقول كفر ولا عذر له. وقال بعض الحنفية اعلم أن من تلفظ بلفظ الكفر يكفر وإن لم يعتقد أنه لفظ الكفر، ولا يعذر بالجهل، وأن من أتى بلفظ الكفر حبط عمله، وتقع الفرقة بين الزوجين إلى أن قال حتى من أتى بالشهادة عادة ولم يرجع عما قاله لا يرتفع الكفر عنه ويكون وطئه زنا، هذا كما في المحيط وغيره. وفي الفتاوى الهندية وهو أحد كتب الأحناف المشهورة وهو من أشهر كتب المذهب الحنفي، قال رجل كفر بلسانه طائعا بقلبه وطائعا وقلبه مطمئن بالإيمان يكون كافرا ولا يكون عند الله مؤمنا، كذا في فتاوى قاضي خان. وقال الحافظ الزبيدي في إتحاف السادة المتقين من كذب بقدرة الله وبما أوجد بها فقد كفر ولو لم يقصد الكفر، ولو لم يقصد الكفر. تنبيه مهم، من وقع في كفرية من الكفريات مازحا أو غاضبا خرج من الإسلام ولا يرجع إليه إلا بالشهادتين، كما نقل القاضي أبو بكر بن العرب الإجماع ولا خلاف في ذلك، نقله عنه العلامة المحدث القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، من أراد أن ينظر إلى هذا النقل فيجده في سورة التوبة. الحاصل نقول تنبيه مهم: من وقع في كفرية من الكفريات مازحا أو غاضبا خرج من الإسلام ولا يرجع إليه إلا بالشهادتين، وليس بقول أستغفر الله، وهذه مسألة إجماعية، يعني إن قال أستغفر الله لا يكفي لهذا، وهذا فيه إجماع كما ذكر ذلك الإمام الحافظ أبو بكر بن المنذر في كتابه الإشراف، وهو من أصحاب الشافعي، كان شافعيا رحمه الله، ثم استقل وصار له مذهبا، وهو مجتهد كالشافعي ومالك وغيرهما، له كتاب اسمه الإشراف نقل هذا الإجماع فيه، وفي كتابه الآخر الإجماع، وله كتاب اسمه الإجماع نقل هذه المسألة أيضا. وممن ذكر هذه المسألة البهوتي الحنبلي في كتابه كشاف القناع، والنووي في كتابه روضة الطالبين، ومن الحنفية في كتاب اللباب بشرح الكتاب للقدور الحنفي، وفي كتاب غاية المنتهى. ثم قال العلامة زين الدين عبد الرؤوف المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير: وأن الرجل، ثم يذكر عند الحديث: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، أي مما يغضبه، ما يظن أن تبلغ ما بلغت من سخط الله، فيكتب عند الله بها، أو نص الحديث: فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة بأن يختم له بالشقاوة أو الشقاوة، ويعذب في قبره ويهان في حشره حتى يلقاه يوم القيامة فيورده النار. هكذا قال العلامة المحدث زين الدين عبد الرؤوف المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير: وأن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، أي مما يغضبه، ما يظن أن تبلغ ما بلغت من سخط الله، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة بأن يختم له بالشقاوة ويعذب في قبره ويهان في حشره حتى يلقاه يوم القيامة فيورده النار. هذا ما ذكره في التيسير. وبعضهم ذكر عند هذا الحديث تفسيرا آخر، وذكر له تأويلا آخر، كما فعل ابن عبد البر في كتاب التمهيد، وكما ذكر ابن حجر في تفسير للحديث، وكما ذكر النووي في تفسير لهذا الحديث. ولكن ما بيناه واضح في بيان حكم المرتد أو من تكلم بكلمة هي ردة وهي كفر، وما ذكرناه عن الأئمة هو جلي واضح، فينبغي أن يفهم عنهم كلامهم، ونتوقف إلى ما ذكرته آخرا. بارك الله بكم، ويسر الله لكم، وأحسن الله إليكم، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. عندنا أخي الفقير الأزهري ربع ساعة نتكلم فيها، نتكلم فيها عن أحكام التجويد، ثلث ساعة وربع ساعة نتكلم فيها، نكمل مخارج الحروف بارك الله بكم، ونقف عند هذه المخارج التي تكلمت عن بعضها ثم توقفت، إن شاء الله تعالى نريد أن نكملها الآن وننتهي منها، ثم نقف عند صفات الحروف بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. نعم سيدي، بارك الله فيك.